إذا قضيت، قال الله تعالى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا حكمت حكما مبرما لا ينقض أبدا، لا معقب لحكمه، كل الأحكام عند استئناف ما عدا حكم الله تعالى. أقطارها جوانبها، جوانب الأرض. الأئمة المضلين هم الأمراء والعلماء والعباد، ثلاثة، ثلاثة الله عباد الله، الأمراء والعلماء السوء والعباد الجاهلين الذين يقتدي بهم الناس، ناس مساكين يقتدون لا سيما بالجهلة في الصوفية مثلا، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون، الذين ليس لهم علم ويتصدرون للعلم والفتوى فيضل في أنفسهم ويضلون الناس. إذا وقع عليهم السيف، إذا بدأ فيهم القتل ظلما وقد ابتدأ ذلك بقتل عثمان، من قتل عثمان رضي الله عنه مع مرصف بل المسلمين هدأ رضي الله عنه ظلما. حي قبيلة حتى يعبد حي من أمتي الأوثان، وهذا من أدلة صدق النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فئام وجماعات الأوثان جمعوة، وهو ما عبد من دون الله تعالى، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى ألا يجعل قبره وثنا، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاتم النبيين أي آخرهم، وكل من جاء ودعا النبوة بعد رسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذاب وقد افتضحوا. لا تزال حتى يأتي أمر الله، الظاهر أنه ما روي من قبض ما بقي من أرواح المؤمنين بالريح الطيبة، لأن فاخر الزمان لا تقوم ساعتين لا على شراء الخلق، تجي واحد الريحة واحد الريح طيب تياخذ أرواح جميع المؤمنين، يبقوا شراء الخلق، لا يبقى إلا الأشرار فتقوم عليهم الساعة. الآن غادي نشرح الحديث اللي هو قريناه قبيلة، المتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشرح الشيخ محمد بن عبد العزيز السلماني القرعاوي. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم أن الله جمع له الأرض زواها وجمعها، فرأى مشارقها ومغاربها. ليش قلنا مشارق والمغارب؟ لأن الشمس تطلع هنا وتطلع هنا وتطلع هنا وتطلع هنا وتطلع هنا، وكذلك الغروب كتغرب من هنا تمشي حتى تغرب من هنا، مشارق كثيرة ومغارب كثيرة، وأن ملك أمتي سيبلغ ما رأى، الملك ديال أمتي محمد صلى الله عليه وسلم سيبلغ وقت بلغ ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل الله عز وجل أن يهلك أمته بجد بالعام، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى ما يهلكش الناس بالجد بالعام في جميع الدنيا، إلى معنى كاين الجد في الدنيا كلها يموت الناس صافي، ولكن تجد بواحد البلاد تجيب من البلاد أخرى، وهذا الجد بتأديب من الله تعالى لعلهم يرجعون إلى الله. احنا الآن نطلبوا الاستسقاء وفي الحقيقة خصنا نحيدوا الخمور وحيدوا الدعارة ونحيدوا كل ما يغضب الله تعالى ويجينا المطر، بالحق الله تعالى ضمن رزق للعصاة وللمؤمنين إذا أبغى الله تعالى برحمته يسقينا ويسق الدنيا لا يسقهم. وصلت الاستسقاء نمشي لها يستحب أن نكون صائمين وأن نتصدق وأن نتوب إلى الله وأن نذهب بثياب لسا ماشي ثياب ديال الجمعة وديال العيدين جيت دي لنا تحل حل عريس وتمشي للاستسقاء. وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن لا يسلط الله العدو من غيرهم على المسلمين. يستحل جماعتهم ومعظمهم. وأن الباري تبارك وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويخلق ويختار قد استجاب له ذلك إلا أن يحدث النزاع. استجاب الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يحدث النزاع فيما بينهم. أما إذا حدث النزاع فيما بينهم ويحمل بعضهم على بعض السلاح فحين ذاك سيقتل بعضهم بعضا. يعني الحروب تكون بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ايش معنى يسبي؟ يأتي بالجنود والنساء والأطفال يغلبوهم ويجيبوهم. ثم بينا صلى الله عليه وسلم أن خطر أن أخطر شيء يخافه أخطر اللي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي وهم الزعماء المضلون. الزعماء والرؤساء والمسيرون المضلون الذين يقتدى بهم فيحكمون في الناس بغير علم. يحكموا على الناس بغير علم فيضلون أنفسهم لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله وغيرهم ويضلون غيرهم. وأن القتل إذا ابتدى إلى مشى القتل حتى ابتدى في هذه الأمة ظلما فسوف يستمر إلى يوم القيامة. وقد استمر الآن صراحة القتل في البلد الأخرين ديال المسلمين. وأن جزءا من أمتي سيعبدون الأوثان. وصدق صلى الله عليه وسلم جزء من الأمة سيعبدون الأوثان. وهناك المواسم تبلغ 3 ملايين. 3 ملايين أكثر من الحج والعمرة. موسم ديال البدوي في طنطا في مصر 3 ملايين. وأنه سيظهر في أمته 30 شخصا. وقد عدهم العلماء وزيد 30 أو شيء يعني كلهم يدعي النبوة فيفتضحوا في الحين. النبوة ما سهلة شيء غير في الدعيها وصفي. يدعون النبوة كذبا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه آخر الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وما تسمعوا آخر الأنبياء يصحب المرسلين غادي يجي واحد رسول. الرسول هو نبي والنبي هو الرسول ما في شيء. لأن النبي يدعو إلى دين الله والرسول يدعو إلى دين الله. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقلت لكم سابقا بأن وظيفة الأنبياء هي وظيفة الرسول. وقد قال الله تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بعث وبعث يساوي أرسل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وما تكنوا مبشرين ومنذرين حتى بلغوا الرسالة. وأنزل معهم الكتاب ليبلغه للناس. وقال في الرسل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وأنه لا نبي بعده ولكن لا رسول بعده. وحتى لا يتسرب اليأس إلى نفوس المسلمين باش ما يقنطش المسلمين بشرهم أن جماعة من أمته، بشرهم بأن واحد الجماعة ما يضرهاش كل هذا الخلاف وهذه عبادة الأوثان والأصنام، سيبقون على الحق منصورين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا بفضله ومنه وكرمه منهم، لا يضروا من خذلهم أو كاذلهم، من خذلهم والمنصرهم أو يكيد لهم الحيال حتى يأتي أمر الله. وستبقى طائفة منصورة وهي على الحق وتصلح ما أفسده الناس ويصلحون عند فساد الناس إلى يوم القيامة. ولكن المقصود هنا في القيامة ماشي البعث، قلنا قبيلة غادي يجي واحد، يجي واحد الريح طيبة تخضر واحد المؤمنين كلهم يبقوا غير شرار الخلق هم اللي تفنى عليهم الدنيا، هذا يوم القيامة. الفوائد اللي في هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى بيان المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيان المعجزة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إباحة الغنائم للمسلمين، والأمم السابقة ما يأكلوش الغنيمة، تغنموها وتجي النار تحرقها، وأحلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. الفائدة الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، احرصوا على وصول الخير إلى أمته وإبعاد الشر عنهم. الفائدة الرابعة إثبات صفة القول لله، أن الله تعالى يقول، لذلك الوعاظ المرشدون يقولون يقول الله تعالى، يقول الله تعالى. وفي الحديث النزول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في ثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ويبسط يده ويقول. قال الله يا عيسى، يعني القرآن عامر بقول الله تعالى. إثبات صفة القول لله، كان واحد موريطاني أشعاري وعنده شي خدام شحال عبد الصفي، واحد النهار بغى يختبره قال له: يا فلان بغيتك تحدد لي صفة الله. قال: هل العالم هذا؟ قال لي: دافع خدام مسكين، أنا ما قلتش نحدد صفة الله تعالى، ما استطعش نحددها. وبهذا القول رجع العالم للصواب، رجع للسنة. قال العبد: هذا ما قدش يحدد صفات وانا تنقل سبع صفات، يعني تعلم العالم من الجاهل، ولكن في الحقيقة تعلم الجاهل من العالم. انا ما قدش نحدد صفات الله. الفائدة الخامسة أن سبب هلك هذه الأمة هو النزاع فيما بينهم. سبب ديال هلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي النزاع فيما بينهم. ولو لم يقع النزاع بين المسلمين لصاروا دولة واحدة، وإذا كان صاروا دولة واحدة لا يغلبهم أحد أبدا، يغلبهم أحد. يعني النصارى يتحدون ونحن نتفرق، ويحاولون أن يفرقوا بيننا. الآن دارفور في السودان قد فرنسا، بغاو الآن يعني الآن الشقاق باش دارفور يولي دولة أخرى يقسم السودان. الفائدة السادسة بيان خطر الأمة لأئمة المضلين والتحذير منهم. أئمة المضلين الذين لا يتقيدون بالكتاب والسنة ويفتون بآرائهم وبما يعجبهم ويحلو لهم. وقال واحد: كل منا يكتم من الكتاب والسنة على مصلحته إلا من رحم الله. يكتبوا الحق، يكتموا الحق على مصلحتهم. الفائدة السابعة: وجود الشرك في هذه الأمة. علماء السفة الزمن قالت ما كان شرك، فين هو شرك؟ يقول لك الشرك ما كانش، وهو تيمشي على رجليه. الفائدة الثامنة: تكذيب كل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نكذبه وأن يفضحه الله. وقد افتضحوا وانكشف أمرهم. الفائدة التاسعة: محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وكذلك المرسلين. هذاك ميرزا غلام، ذاك الكافر اللي في الهند سميته ميرزا غلام القديانية، عندهم مساجد ديالهم، هذو خلا كفروا، عندهم مساجد ديالهم وعندهم، قال لهم القرآن تيقول لخاتم النبيين، ما قالش الرسل، وأنا رسول وأنا عيسى المنتظر. عندهم المساجد في انجلترا وعندهم اسبانيا وعندهم. وحتى في الأمم المتحدة عندهم عضو فيه قديانية الكفرة. الفائدة العاشرة: استمرار الحق في هذه الأمة حتى يأتي أمر الله. لا بد الحق يستمر يكون، ولا يكون الحق إلا إذا كان أهلهم موجودون. إذا المعنى لا تزال طائفة أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم خلفهم حتى يأتي أمر الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الآن مناسبة الحديث للباب وللتوحيد. شكون هو الباب؟ الباب هو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا الدرس هذا تابع للذي قبله. حيث دل الحديث أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. الأوثان شرك. المناقشة نشرح الكلمات الآتية: زوالي الأرض. ما معناها؟ طوالي الأرض. الكنزين الأحمر والأبيض كسرى وقيصر. بعامة يعني ما يكونش الجذب في الدنيا كلها، يستبيحوا يستحلوا بيضتهم جميعهم أقطارها يعني الأرض، إذا وقع عليهم السيف لا يحمل إلى يوم القيامة. وابتدأ وقوع السيف للمسلمين من قتل عثمان رضي الله عنه. الأوتان خاتم النبيين، ما معنى الأوتان؟ جمعوا الأوتان، هو كل ما عبيد من دون الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. خاتم النبيين وكذلك خاتم المرسلين. يشرح الحديث شرحان إجماليا. يعني نعود نشرح مرة أخرى لأن هذا الحديث صعيب شوية وفيه الفوائد بزاف. نقول يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله جمع له الأرض طواها وزواها وجمعها له، فرأى مشارقها ومغاربها. مشارقها مثل الفرس مثلا، ومغاربها مثل جهة قيصر جهة سوريا. وأن ملك أمتي سيبلغ ما رأى، الملك ديال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإسلام سينتشر في هذه البلاد، وأنه سأل الله عز وجل أن لا يهلك أمته بجذب عام. يعني طلب الله تعالى ما يكونش الجذب هنا في المغرب، يكون في الجزائر، يكون في تونس، يكون في ليبيا، يكون صافي حتى ما يبقاش نفن يجيبوا المسائل الأخرى، لا تكون جهة يبسة. فجيب من الله تعالى كل جهة لا بس، وأن لا يسلط عليهم عدوهم من غيرهم، وما يسلطش عليهم العدو ديالهم من غيرهم، استحلوا جماعتهم ومعظمهم. وأن الباري أي الله تبارك وتعالى قد استجاب له ذلك، والله استجاب له دعاءه بشرط إلا أن يحدث النزاع فيما بينهم. قد استجاب له ذلك إلا أن يحدث النزاع فيما بينهم، ويحملوا بعضهم على بعض مسلمين فيما بينهم، يحملوا بعضهم على بعض السلاح، ذلك سيقتل بعضهم بعضا، لأن من يجيب السلاح متى ونجيب السلاح لا بد واحد يبدأ بالضرب، ويسبي بعضهم بعضا. ثم بينا أن بينا صلى الله عليه وسلم أخطر شيء يخافه على أمتي، وهم الزعماء المضلون، الزعماء والرؤساء المضلون الذين يقتدى بهم، سيقتدي بهم الناس، سيتفاوهم الناس، فيحكمون في الناس بغير علم يعني بغير ما أنزل الله، فيضلون أنفسهم، فيضلوا أنفسهم ويضلوا غيرهم. وأن القتل إذا ابتدأ في هذه الأمة ظلما فسوف يستمر إلى يوم القيامة، إذا ابتدأ القتل سيستمر إلى يوم القيامة، وقد استمر من زمن عثمان إلا نصهم اللي تقتلون هل على تقتلون أفغاني تقتلون سيستمر. وإذا هذا القتال مثلا في الصومال وغيره يبتدي في مكان آخر، وأن جزء من أمته سيعبدون الأوتار، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيظهر في أمته 30 شخصا يدعون النبوة كذبا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه آخر الأنبياء، معنى هذا كل من ادعى النبوة فهو كذاب، وأنه لا نبي بعده ولا رسول كذلك. وحتى لا يتسرب اليأس إلى نفوس المسلمين، إيش ما يتسربون اليأس يعني قلتوا من روح ذا نقول ما في الطاولة مسلمين والتشيعة، بشرهم أن جماعة من أمته سيبقون على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم أو كاد لهم حتى يأتي أمر الله حتى يموتوا على ذلك، وسيبقى الحق على وجه الأرض حتى يوم القيامة. بس الإنسان يحاول باش يكون مع الطائفة اللي عندها الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ رسول الله. قال الذين هم على ما أنا علي وأصحابي. ما كنت ألقي الدروس في مكة، قال لي واحد أنت تحمل على الصوفية كثير، واحد مصري، وقد كانوا يطبقون الكتاب والسنة. قلت له إذا كانوا يطبقون الكتاب والسنة فليس بصوفية، وإنما أنت وهمت. الذين يطبقون الكتاب والسنة فهم أهل السنة والجماعة، أما الصوفية لا يطبقون شيئا. قال كاسيدي ذكر الفوائد مرة أخرى، والطريقة اللي سلكناها في هذا الكتاب يعني اللي سمع الدرس لا بده يفهم. قلنا الفوائد الموجودة في هذا الحديث العظيم، حديث ثوبان، بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين المعجزات ديال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إباحة الغنائم للمسلمين، أما غير المسلمين في الأمم السابقة فلا تحل لهم الغنائم وإنما تحرقها النار. الفائدة الثالثة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، على إيصال الخير لأمته وإبعاد الشر عنها، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما سمى الله أحدا رؤوفا رحيما إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة إثبات صفة القول لله. قال الله يا عيسى مثلا، قال الله في الحديث اللي قلنا ديال النزول، يعني أقوى الله تعالى في القرآن كثيرة جدا. مهم الله تعالى يقول ويتكلم. الفائدة الخامسة أن سبب هلك هذه الأمة هو النزاع فيما بينهم. سبب الهلك هو النزاع فيما بينهم. ولو اتحد المسلمون من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا أعظم أمة في العالم، ولكن تفرقوا فضعفوا. فرقوا ضعفوا. جيبوا واحد الحزمة العواد وحزمها مرة واحدة تحاول تهرسها ما تهرس لك شيء. جبت واحد بواحد اللي جبتي وحده تهرسه. الاتحاد القوة. فإذا السادسة بيان خطر الأئمة المضلين والتحذير منهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوط عن يمين ذلك الخط وعن شمال فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. شيطان من الإنس يدعو إليه. تعال تعال عارفين معناه. مثال الحال بعض الناس يقولوا للناس هات الطريقة اللي تبعتوها هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ما توصلكمش الجنة، النبي ما ضمن لكمش، ولكن تعالوا ها شي يخلد منكم الجنة، ها الطريقة المختصرة. وإلا إذا كنت مؤمنا أن هذه الطريقة صحيحة وموصلة إلى الجنة بإذن الله فلماذا تنحرف عنها؟ تعرفوا شحال من طريقة في القاهرة في مصر؟ 200. كل يدعي أنه على الحق وغيره الباطل. الحق لا يثنى فأحرى يقول لي 200 جوج الناس كل واحد قال قولي، إذا واحد فيهم عنده حق واحد عنده باطل. والحق لا يتعدد وإنما الباطل يتعدد. ونأخذه من الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة عند الحق لا تتعداد 72 كلها في النار. وهذا من المسلمين ماشي النصارى واليهود. وكل من أفتى بغير ما أنزل الله فهو إمام ضال، ضال في نفسه مضل لغيره. سابعا، فإذا السابعة وجود الشرك في هذه الأمة موجود ومنتشر كثير. فإذا الثامنة تكذيب كل من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من كل شيء واحد يدعي النبوة وينجح أبدا. وإلا قصر ينزل عليه القرآن فينا هو، وخصوص الصلاة ديالته فينا هي، وخصوص الصيام دياله فينا هو، وفينا أدلة ديالته. فإذا التاسعة محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين. فإذا العاشرة استمرار الحق في هذه الأمة حتى يأتي أمر الله، هذا يستمر الحق. قلنا مناسبة الحديث الباب وللتوحيد، حيث يدل الحديث أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم رغما على ألوف الذين يقولون الأمة الآن ليس فيها الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، وقد نرى ورأينا وسنرى أن الناس يذبحون على الأضرحة والقبور. الآن سننتقل إلى باب آخر. هذا الباب اللي انتهينا منه عنوانه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقد أخذ هذا العنوان درسين، درس الأسبوع الماضي قبل الماضي وهذا. الآن باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يعني اختبار، فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر موجود ولكن لا يقع إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ما عنده في الآخرة من نصيب أبدا، ولبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه آية من القرآن في سورة البقرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين، معنى فعلوا ما تتلو الشياطين، أي ما تقوله وتقرأه عليهم. على ملك سليمان، على عهد سليمان في العهد دياله. وما كفر سليمان، أي وما كان سليمان ساحرا كما زعمت اليهود، واليهود لعنة الله عليهم يوم القيامة اتهمون الأنبياء بالفواحش الكبيرة. ولكن الشياطين كفروا أي بتعليمهم للناس السحر. يقول العلماء بابه سهل تعلمه سهل وبابه كفر. لكن النهار ذا شي لقطة وسميتو شي مرأة جات لواحد طالب قالت ليه بغيت تعميه وراجل ديالها بغيت تعميه وترشو وسميتو قال لي انصحفو. دابا المرأة مين كتمشي المفلسة عند الطالب اللي تيدعي السحر وما السحر فينا هو فينا أصحابه جاء اللي قال لي هديه يقول لي مثلا جيب المخ ديال الضبع جيب لي الضبع يقول لي جيب لي لسان الحمار جيب الحمار. بابل ما كان في العراق الآن بابل بلاد هاروت وماروت هما ملكان كما قال الله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بعثهم الله تعالى فتنة للعالمين فتنة اختبار وابتلاء للعباد مثل بوحمرة مثلا شموت هو المسيح الدجال فتنة كبيرة عظيمة جدا الجوع والخبز عنده يقول المطر نزل ينزل يقول العرض نبتي تنبت شيء عجيب. الملائكة يقول للناس فلا تكفر بتعلمك السحر. تعلمه كفر. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي استبدل مثل الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسوله. بدلوا كتاب الله تعالى بما تقوله الشياطين. خلاق نصيب. الآن الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم الذي سنعيد شرحه إن شاء الله حتى يفهم. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن اليهود عدلوا عن كتاب الله يعني انحرفوا عنه. عدلوا عن كتاب الله. شكون هو كتاب الله عند اليهود؟ التوراة قبل أن ينسخها القرآن يعني في ذلك الزمن صحيحة ودابا لا. وأخذوا بالسحر الذي تقولته الشياطين على عهد ملك سليمان ونسبوه إلى سليمان وقالوا السحر سليمان ساحر. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن سليمان لم يكن ساحرا أبدا كما زعموا ولكن الشياطين هم السحرة وهم الذين كفروا بتعليمهم للناس السحر. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى شيئا من مقاصد الدين الذي لا يتعلم السحر. ألا شيء تعلمه السحر هذا لأجلك اسم المال وهو تفريقهم بين امرئ وزوجه وما يفرق بيناتهم حتى يشد الفلوس الكثيرة. وعندهم الحيل باش هما ما قدوش يفرقوا. يقول المرأة الطبيعة ديالك من الماء وديالة الرجل من النار يعني ما تلقوش أبدا غير يقول لها الساحر ما تلقاش مع راجل جيت أعطيه مكان غير العصيان. هذا هو سبب التفريق. ولكن الله أخبر أنه لا يتم تأثير السحر إلا بإذن الله أبدا لا يقع شيء في ملك الله إلا بإذنه. حتى لو ضربك الإنسان وجرحك في رأسك ما وقع هذا إلا بإذن الله. وإذا قتلك شخص فقد قتلك بإذن الله، ومع ذلك فهو يتحمل الوزر. وأن من اعتاض بالسحر عن دين الله فإنه ليس له في يوم القيامة نصيب، ما عنده نصيب في الأخيرة يعني في الجنة، أما النار عنده نصيب. ولا بيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي اليهود ومن اتبعهم. يا ليت السحرة اللي تدعون السحر كانوا سحرة صحيح، الكذوب بس يكذبوا صفي. الفوائد، الفائدة الأولى عن السحر من عمل الشيطان، ولا يزال السحر بالسحر أبدا. الفائدة الثانية تبرئة سليمان من السحر، حاشاه. الفائدة الثالثة أن تعلم السحر وتعلمه كفر، صافي خلاص. الفائدة الرابعة إثبات تأثير السحر بإذن الله وأنه حقيقة كائن، ماشي نفيو السحر نقولو ما كاينش، كاين ولكن فتنة للبشر. الفائدة الخامسة في النفع عن السحر، السحر ما فيش نفع أبدا. الفائدة السادسة حقرة الساحر ودناءته، ولا يفلح الساحر حيث أتى. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أن السحر كفر، مناسبة الآية الباب، إيش معنى الباب؟ باب ما جاء في السحر، قول آية تدل على أن السحر كفر. مناسبة الآية للتوحيد، حيث حذرت الآية من السحر الذي لا يتم إلا بالشرك، ما يتم السحر إلا بالشرك أبدا، والشرك مناف للتوحيد، لا يجتمعان أبدا. ملاحظة، تعريف السحر لغة واصطلاحا، لغة هو ما خفي ولطف سببه، كل ما كان خفيا ولطف سببه ولم يعلمه الناس فهو سحر. واصطلاحا السحر عزائم، عزائم من الشياطين تباول غيرهم، ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، يمرض القلوب يمرض الأبدان بإذن الله، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. دائما نربطوا إذن الله تعالى في كل شيء، إلا ما يمكنش حفظك الله مثلا ويجي واحد يضرك، ما يمكنش. باء حكم تعليم السحر وتعلمه، كفر عند أحمد ومالك وأبو حنيفة كفر، أما الشافعي رحمه الله يقول نقولوا عرض علينا السحر ديالك، إلا لقينا فيه الكفر نقولوا كفر، نقول فيه ما فيه السحر نقولوا ماشي كفر. المناقشة اشرح الكلمة الثلاثية واتبعوا، شقلنا قبيلة فاتبعوا، سألوا ما تتلو الشياطين، ما تتقوله الشياطين، على ملك سليمان في عهد سليمان، وما كفر سليمان حتى أن يكون كافرا، ولكن الشياطين كفروا. بابل بلاد في العراق، هاروت وماروت ملكان نزلهم الله تعالى في فتاة للناس، فاستيقظ للناس فلا تكفر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، أي اليهود. قال الراغب عن يشرح الكلمة القرآن، السحر يطلق على معانين، أحدهما ما لطف ودقة، ما ظهر شيء. الثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها. مثلا واحد طالب تعود بسوسي تيجي واحد الرجل تيجيب الجمل في السوق ويجد الجمل تيدير هكا ويدوس حدا الجمل، يعني الناس تيظنوا بأنه يدخل في الجمل ويخرج الفم ديال الجمل ما يشوفوا شيء. جا شي واحد بطلو ذاك الشيء تيحذر هكا يمشي مع حدا الجمل وغوتوا عليه ويجمع راسه. الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من تقرب إليهم، معاونة الشياطين معناها تعاون الإنس. الرابع ما حصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانيتها بزعمهم. قال المزيري جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة ويدل عليه كتاب السنة الصحيحة أن السحر موجود ولكن لا يقع إلا بإذن الله. قال اشرح الآية شرحان إجماليا لا بد أن نعودوها. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن اليهود عزلوا عن كتاب الله عن التوراة وأخذوا بالسحر الذي تقولته الشياطين على عهد ملك سليمان ونسبوه إلى سليمان عليه السلام. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن سليمان لم يكن ساحرا أبدا كما زعم اليهود زعمت اليهود، ولكن الشياطين هم السحرة وهم الذين كفروا بتعليمهم للناس السحر. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى شيئا من مقاصد الذين يتعلموا السحر وهو تفريقهم بين المرء وزوجه، ولكن الله أخبر أنه لا يتم تأثير السحر إلا بإذنه. لما إذا قلنا يقع شيء بغير معناه يقع تتقع على شيء بغير إذن الله في ملكه ما يمكنش أبدا، ما يمكنش تموت الدبانة بدون إذن الله أبدا. وأن من اعتضى بالسحر عن دين الله فإنه ليس له في يوم القيامة نصير وهم اليهود، ولبس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. يقول استخرج أربع فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ. نعود الفوائد اللي جات من الآية. الفائدة الأولى عن السحر من عمل الشيطان. الفائدة الثانية تبرئة سليمان من السحر. الفائدة الثالثة أن تعلم السحر وتعليمه كفر. الفائدة الرابعة إثبات تأثير السحر بإذن الله وأنه حقيقة. الفائدة الخامسة في النفع عن السحر. الفائدة السادسة حقرة السحر ودناءته. وضع مناسبة الآية لباب ما جاء في السحر، وضع مناسبة الآية للتوحيد. يقول مناسبة الآية للتوحيد حيث حذرت الآية من السحر الذي لا يتم إلا بالشرك، والشرك هو مناف للتوحيد. عندنا واحد الآية صغيرة هنا هي باش غادي نختموا إن شاء الله. وقول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. اشرح الكلمات أعطوا نصيبا من الكتاب حظا من الكتاب الذي هو التوراة. أعطوا الجبت السحر، الطاغوت الشيطان. شرح الإجمالي هذه الآية صغيرة. يوصيه الله عن دار المسلمين في مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما عليه بعض أهل الكتاب من الإعراض عن الحق، وماشي غير أهل الكتاب الآن اليهود النصارى اللي عرضوا عن الحق، فيه غيرهم. حيث اختاروا السحر واتباع الشياطين على كتاب الله وما فيه من العلم، وما زعموا كذبا وزورا أن المشركين خير من المسلمين وأقرب إلى الصراط المستقيم. قالوا الكفار انتم أهدى سبيلا من المسلمين الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. الفوائد: بيان انحراف بعض أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب في زمنهم فسبق ثورة الكين، أما الآن واش بعضهم ولا كلهم؟ كلهم الآن. الفائدة الثانية: وجود السحر في أهل الكتاب. عندنا اليهود في الملاح كانوا يسحروا هنا، يجوا الناس من كل بلاد، ولكن لاقي جزاءه. الفائدة الثالثة: أن المداهنة وشهادة الزور من صفات اليهود. المداهنة وشهادة الزور من صفات اليهود. إيش من معنى المداهنة؟ دهنوا في الباطل وتشاهد الزور، هذه من صفات اليهود. مداهنة حرام ولكن مجاملة مزيان. مناسبة ليالي الباب، حيث دلت الآية على تحريم تعاطي السحر وذم فاعله. المناقشة يقول لصاحب الكلمة الآتية: أوتوا أعطوا نصيبا حظا من الكتاب، الجبت السحر الطاغوت الشيطان. يشرح الآية سرحان إجماليا، نعودها ونقفوا. يوسع الله أنظار المسلمين في مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما عليه بعض أهل الكتاب من الإعراض عن الحق، حيث اختاروا السحر واتباع الشياطين على كتاب الله وما فيه. وما كتاب الله هنا إما التوراة وإما اليهود الموجودين فيه لما نزل القرآن الكريم. وزعموا كذبا وزورا أن المشركين خير من المسلمين وأقرب إلى الصراط المستقيم. استخرج ثلاثة فوائد من الآية، قلنا هي هذه: أولا فائدة الأولى بيان انحراف بعض أهل الكتاب، فائدة الثانية وجود السحر في أهل الكتاب، الثالثة المداهنة وشهادة الزور من صفة اليهود. تتم المتن. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي واحد، كل حي فيه واحد شيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه في الصحيحين. مازال كثير هاد الشيء، غادي نوقفو هنا، نوقفو عند الشرح ديال شرح الكلمات صفحة 223 إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله الأسبوع القادم قاعد نعود هذه الآية صغيرة فيها، بس كل حاجة إذا تكررت. والحمد لله رب العالمين. والدرس الآتي إن شاء الله واحد